السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني وبنهنيكم وبالعيد. وعايزة النهاردة أتكلم في شوية معاني صراحة. ما زلنا في العيد، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. كنت منزلة بوست امبارح على الصفحة، ففوجئت بكم الناس اللي مش عارفة يعني إيه يوم القر، ويعني إيه إن الأيام دي لسه فيها عبادة. خلاص بقى عرفة راح، وخلاص ده بقى رحنا العيد كده، خلاص يعني خلاص يعني هنعمل إيه تاني؟ لا، في حاجات كتيرة جدا. العيد الثلاث أيام التشريق، ويوم القر اللي هو اليوم ال 11 بتاع امبارح. يوم القر اعظم ايام الله، اعظم يوم، يوم عرفه ثم يوم النحر ثم يوم القر. وسمي بالقر لاستقرار الحجيج في منى، او منى تسمى، الناس بتقول مش منى، ده منى، منى تحقيق الاماني. وايام التشريق بقى اللي هي الثلاثه بقى اللي هم الباقيين، اللي هم المفروض واحد واثنين النهارده الثاني وبكره الثالث اخر يوم، ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. فرصه، فرصة إن أنا أتقرب إلى الله في الأيام دي بجد أبجد. تعالوا كده ما أقول لكم الأول، يعني أما الله يوصي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، هنتكلم بقى في الحتة دي. سيدنا معاذ بن جبل كان بيعد أفضل العبادات على الإطلاق هي عبادة الذكر، وقال كده: ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله يوم القيامة من ذكر الله تعالى. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيف حتى ينقطع، خلاص يموت. لأن الله تعالى هو استشهد بقى بالآية في كتابه: ولا ذكر الله أكبر. يبقى ذكر ربنا حتى أكبر من الاستشهاد. احنا يعني عارفين ان الذكر حياة القلوب وطمأنة للقلوب وسكينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام، الذكر لربه يا جماعة ما بيخافش من حد، لا من مخلوق، لا جن ولا إنس، ما بيخافش. بتجد قلوب الذاكرين شجاعة كده ومقدامة ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى. عشان كده المجاهدين في سبيل الله شجعان جدا، العلماء والمصلحين اللي بيأمروا بالمعروف وبينهوا على المنكر وبيقولوا كلمة الحق، دول يخافونها في الله لهم تلائم. والظن فيهم ان هم اكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. العمر كله يا جماعة حق علينا لله سبحانه وتعالى ان احنا نذكر الله ونشكر الله في كل وقت وحين. فما تجيش اقول العيد لا، واقول لكم بعض الشبهات اللي بتحصل في موضوع العيد. وعشان يعني يتاكد الحديث في الايام المباركه الذكر ده، حديث اللي هو اخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. من كان صائما، الحديث اللي في روايه احمد: من كان صائما فليفطر فانها ايام اكل وشرب. الايام المعدودات دي اللي احنا فيها، واذكروا الله في ايام معدودات، هي دي ايام الذكر. الواحد بيستحب ان هو في بعد كل عباده، او الله سبحانه وتعالى بيامرنا في ختام كل عباده بالذكر، حتى بعد الصلاه ذكر، بعد الحج ذكر. دي سنه الله سبحانه وتعالى في كل العبادات، جعل في عقب كل عباده ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة زي ما قلت لكم، بعدها ذكر القرآن، ذكر: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الحج نفس الكلام: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حتى كان يقال ان الذكر، الدعاء في الثلاث ايام دول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه، عشان الايه اللي جت بعديها: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الذاكر لربنا سبحانه وتعالى في الفتره دي وفي الايام دي، ما اقولش بقى ده عيد ومش خلاص خلصنا، لا، لازم نذكر الله، ولساني لا يفطر من ذكر الله. يتدبر الذكر اللي بيقوله بلسانه ويفهم معناه، ده يساعده على خشوع القلب وتاثر بيه. واحنا هنقول كلام جميل جدا جدا لابن رجب الحنبلي، وبنقول اي الايه في الموضوع ده. أول مردود من الذكر، أول حاجة تعود عليا من الذكر صلاح القلب. يبقى أنا لازم أفهم المعنى اللي أنا بقوله، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. يبقى أنا أفهم الذكر أنا بقوله. تعالى ما أقول لكم الحتة بتاعة الحافظ ابن رجب رحمه الله، لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بيفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، قال إن الأكل في أيام العيد والشرب يستعان به على ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن أنا أشكر ربنا سبحانه وتعالى على تمام النعمة اللي هو عطاني، يبقى يستعان بها على الطاعات. والله سبحانه وتعالى في كتابه: بالأكل من الطيبات والشكر لله سبحانه وتعالى. فمن استعان بقى بنعم الله، يقول لك بقى أكل وشرب وإحنا بنعمل مش عارفة على المعاصي، فقد كفر بنعمة الله. مش كفر الكفر اللي هو لا، كفر بنعمة الله، أي بدلها كفر، جات له نعمة فبدلها كفرة. فبيقول لك الأمر ده جدير أن تسلب منه النعمة، والعياذ بالله. ندعو الله سبحانه وتعالى: يا رب يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، قولوا أمين. وربما كانت أكثر ذكرا من بعض بني آدم. بيقول البهيمة اللي انت بتاكلها دي وانت ذبحتها وبتستعان بيها المفروض على طاعه رحت بيها لمعصيه، والامر ده في المسند مرفوع، رب بهيمه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب بهيمه خير من راكبها واكثر له منه ذكرى. كنت مره في مكان مع اخواتنا وطالعين من مسجد وبتاع، وبعدين لقينا اخت كده وهي كانت بتصلي، كنا بنصلي صلاه ترويح بره، فجه صرصور، عارفين الصرصور الجميل، مش عارفه احطه صرصور للبنات، لقيت الدنيا باظت، وبعدين في الصلاه وبتاع الصف باظ، وفي اللي وقف وفي اللي كذا، فقامت جايه اخت موته دعسها الصرصور ده عشان الناس تكمل صلاه يعني. لقيت اخت تانية بتقول لها كلمه عجيبه جدا جدا، كنت لسه حديثه عهد بتوبه يعني، فبتقول لها يا انت موتت الصرصور؟ قالت لها انا عايزاكي تسبحي بقى زي ما كان بيسبح. فرب البهيمه اللي انت بتستعين باكلها على معصيه الله سبحانه وتعالى كانت اكثر ذكرى لله. كل ده لفضل الذكر يا جماعه، ثواب عظيم جدا جدا. وجت بعض الادله على فضل الذكر في الحديث، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه زي الحي والميت، واحد حي ده بيذكر ربنا والتاني ميت، ميت وموات القلب هو يعني بصوا اصعب شيء على روح موجوده ونسمه كده موجوده على الارض، ان تلاقي واحد قلبه ميت مش حاسس بحاجه، لا بيفرح زي بالناس ولا بيزعل، مش حاسس، قلبه ميت فعلا. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا، لمين؟ للذين امنوا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم. يبقى الذكر لما نعمله الله، صلاه الله لنا ايه؟ رحمه، احفظوا، صلاه الله عز وجل علينا رحمه، هو الذي يصلي عليكم ولكم. يبقى الذكر اخره ايه؟ اخره صلاه لربنا ورحمه من ربنا. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبدي بي، يا رب نحن نظن بك الظن الحسن يا رب، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ده حديث قدسي. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. كل ده ثواب الذكر. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. كان لفتة جميلة جدا جدا للشيخ السعدي، بيقول لم يذكر من أسماء الله في الحديث ده إلا المليك. ليه الملك؟ المليك اللي هو مين؟ اللي أنت هتقف تتحاسب عنه، فاذكر عشان يوم الحساب. مين الملك؟ اللي بإيده كل شيء، فذكر اسم الملك المليك في الحديث عشان بس يذكرنا. الذكر هينجيك من كل الحاجات دي. وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة والورق الأموال، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه بقى؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أبو الدرداء كان بيقول إن لكل شيء جلاء، يعني وضوح، وإن جلاء القلب نوره كده هو ذكر الله سبحانه وتعالى. كل دي فوائد الذكر، اوعى نضيعها في الأيام دي، أيام ذكر الله تعالى. خلى الله سبحانه وتعالى يرانا في الأيام دي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قولوا أمين. ولا تطع مين يا رب؟ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القلب متقفل مش حاسس بحاجة، واتبع هواه وكان أمره فرطة. مالكوش دعوة بالناس دي، روح مع الناس اللي دايما بتذكرك بالله. ما أقولش عيد بقى وجلسة أنس بقى وخروجة معرفش فين وهنعمل إيه وخيمة، لا مش عايزين الكلام ده خالص. اوعى تضيع الايام الجميله العشره، وما زلنا بفضل الايام دي. امبارح بقول لكم كان في تعليقات كتيره، واحده كلمتني على الخاص بتقول لي يا دكتور هلا اول مره اسمع عن يوم القر ده. قلت لها اعظم يوم عرفه والنحر ويوم القر، والدعاء فيه مستجاب، والدعاء في الايام اللي احنا فيها مستجاب. يا اللي فاتكم عرفه استغفر الله ان شاء الله ما نكونش منهم، واللي فاتكم اي وقت للادعيه المستجابه هو عندك الايام دي ايام دعاء واستجابه، بس تذكروا الله. طب احوال الذكر ايه؟ عندي ذكر اللسان، استغفر الله، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله الحمد، ده ذكر لسان. ذكر القلب لا مش كده خالص. الله اكبر، يبقى قلبي متيقن ان الله هو العظيم، هو المعظم، هو المنزه، هو اكبر من همومي ومن الدنيا، ده ذكر القلب. الله أكبر ولله الحمد، لك الحمد كله ولك الشكر، ده حال القلب. لما أجي أذكر باللسان بيبقى لا لا لا لا، يبقى لسان مع إن ده أضعف بياخد عليه ثواب على فكرة، وذكر القلب درجة. أما ذكر القلب واللسان فتطبقه الجوارح، وعندي ذكر الجوارح. يا هنانا ويا سعدنا يوم لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا ولساننا ويبان على جوارحنا. طب إيه هي أنواع الذكر؟ بصوا انا عندي ذكر الاسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ايه زي ما بقول ايه اذكر الله سبحانه وتعالى ونعمه وآلائه وإحسانه كل دول. وفي ذكر أسماء الله الحسنى بدعو ربنا وبثني عليه: لك الحمد يا رب يا كريم، لك الحمد يا منان، لك الحمد يا وهاب، لك الحمد يا لطيف. ذكر الاسم وصفة وبحمد الله سبحانه وتعالى عليها. تاني ذكر، ذكر الأوامر والنواهي والأحكام وأنا مطالبة به. حقيقة الذكر هو يعني أبقى إزاي وصل المرتبة العالية اللي يجتمع فيها لساني وقلبي وحالي؟ المعرفة اليقينية. لما تعرف الله سبحانه وتعالى هيؤدي للذكر الحقيقي. انشغال القلب بالله سبحانه وتعالى يؤدي للذكر الحقيقي. لكن استغفر الله استغفر الله عمال استغفر الله استغفر الله، لساني بيقول خلاف اللي عيني شايفاه، خلاف اللي قلبي ودماغي بيفكر فيه خالص، ده مش صح. لكن ذكر لسان مع اجتماع القلب مع حال الجوارح تأيد الذكر ده. شروط الذكر النافع بقى هي ايه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. المعرفة دي هتؤدي إلى إيه؟ الحب ربنا. ما أنا ما أعرف ربنا هحبه، ولما أحب ربنا هعظمه، ولما عظم ربنا سبحانه وتعالى في قلبي يخرج الذكر من اللسان بالتعظيم القلب، ويتحرك اللسان بحركة القلب المتيقن بحب الله. فتلاقي الإنسان خاشع، وتلاقي الإنسان تقول له ربنا يقول له حاضر، يقول لك حاضر، يقول لك حكم من الأحكام حاضر سمعا وطاعا يا رب. مش بقى المجادلات، وبقى الناس اللي عمالة ما شاء الله عمالة تفتي، والناس اللي عمالة تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتنكر فروض ربنا عشان هوى النفس. هو هوى النفس ده جاي منين؟ من الغفلة. الغفلة عن ذكر الله نتيجة لاتباع هوى النفس. وزي ما قلنا حقيقة الذكر معرفة الله سبحانه وتعالى وتفكر في حال نفسي. يبقى أعرف ربنا بالحاجات اللي احنا قلناها دي، وبعدين تفكر في أحوال نفسي. ايه أحوال نفسي؟ الأفعال، الحاجات اللي حصلت معايا. أفكر كويس جدا جدا ايه الأمر ده وتؤثره على قلبي، وارضى بيه رضيت بيه ولا لا. بفكر كويس قوي قوي عشان لا أظن أبدا استغفر الله استغفر الله إن في قدر من أقداري لا ليس في صالح، لا والله كله خير. وأفكر كمان كويس جدا جدا اللي أنا أصبت بيه من ألم هنا، ده كان عشان يمنعك طغيان هنا، واللي أصبت بيه بمنع في المكان ده وفي الوقت ده عشان ربنا يحفظك من تطاول او معصيه. احكي لكم قصه على الموضوع دوت. كان في بنت من البنات قابلتني مره وهي كانت بتبكي بكاء شديد جدا، وهي بتبكي كانت بتحكي عن موقف، بتقول انا عايزه اتوب وانا عملت مصيبه، وبعدين حصل من ربنا رساله ليها بس هي ما فهمتهاش. بتقول كنت راح اعمل معصيه وخلاص، راح اعمل المعصيه ومعصيه كبيره، وهي راح تعمل المعصيه انكسرت، انكسرت وقعت من على السلم ورجلها انكسرت. وبتقول قعدت 3 أيام في البيت، وبعد كده قلت انا رايحه للمكان ده تاني واعمل معصيه. ولما حصل طبعا حصل لها يعني فتح للامر، فتح جزئي للامر يعني، وبعدين فقت واستغفرت وقالت له انا ما فهمتش الرساله بتاعتك استاذ. تقول ليا توبه ان شاء الله، احنا نعمل يوم حلقه كامله يبشروا، ابشروا عشان الفتاوى اللي نازله في موضوع التوبه من الكبيره، ولما واحده زوجها استغفر يعمل كبيره وتعرف، او هي تعمل كبيره وزوجها يعرف، الامور دي لها ايه، ونشوف الاطر الشرعيه ليها عشان ما نسيبش الدماغ. لا وما اقدر وما اعملش، نشوف الله سبحانه وتعالى عمل ايه وقال لنا ايه وامرنا بيه. اوعدكم كده ان شاء الله. يبقى بتفكر في افعال الله سبحانه وتعالى. اوعى تظن ان اللي حصل لك ده لا، ده كان منعك عشان تعملي امر معين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب نفهم رسائل الله سبحانه وتعالى وتفكر في احوالنا صح. في تفكر في ملكوت السماوات والارض، ناس تتفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكروا قالوا ربنا ما اعظمك، تفكروا فقالوا ربي ما احكمك، تفكروا فقالوا ربي ما ارحمك. ليه؟ شايفين عظمه ربنا سبحانه وتعالى. في كلمه شهيره جدا لابن القيم عايز أقولها لكم، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة بالرحى، عارفة الرحى اللي بتدور في في في الدائرة بتاعتها دي، لا تسكن ولابد لها من شيء تطحنه، هي عمالة تدور كده ولازم حاجة بتطحنها جوه الرحى دي. زمان كانوا بيطحنوا القمح فيها، فلو وضعت فيها قمح وطحنته هيطلع لك إيه؟ دقيق. ولو وضعت فيها تراب وحصى هيطلع لك تراب وحصى مطحون. قال دي النفس، النفس بتاعتنا دي هي اللي المفروض تبقى زي الرحى، ولو تعطلت تتعطل النفس. فبيقول ايه بقى ابن القيم؟ ان الافكار والخواطر اللي بتيجي في النفس هي بمنزله الحب ده اللي بتضع في قلب الرحى. والافكار والخواطر دي بتقعد، عارفه، ما تفضلش على فكره والخاطره ده، بص تلاقي ما شاء الله بتتطور، وهي بمنزله الحب اللي بيضع في الرحى دي. فيا اما شغاله وتطلع لك ضيق حلو تتنفع بيه، اما هي معطله ويطلع لك طوب وحصى وزلط لا تنتفع به. فتتصور بقى قلوبنا انها بتتفكر طول الوقت طول الوقت، ولو وضعنا فيها أفكار جيدة وتفكر في الله وفي معية الله والحاجات اللي ربنا بيرضاها يطلع لك الحب الجميل. ها؟ في ناس يا جماعة اللي بتطحن الراحة ديت حب هيخرج لها إن شاء الله حب، واللي بتطحن دقيق هيطلع لها دقيق ينفع به. طب الكلام الفاضي هيطلع لها كلام فاضي. التفكر بيكون في آيات الله الكونية، والتفكر في آيات الله الشرعية. إيه الحكمة من الحكم الشرعي دوت؟ آه ده حصل كده، لما الله عز وجل قال على السارق والسارقة عشان وقال على الزنا ثوابه عقابه كذا، وقال على حكم الزواج وحكم الطلاق، كل الكلام ده هو خير. وبعدين في تفكر في أمثلة الله، الله عز وجل يضرب الأمثال في القرآن، بيضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون عشان نتفكر فيها. زي مثلا إيه؟ زي المثل ضرب الله مثلا في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب إيه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. بص الله سبحانه وتعالى بيصور زي ما قلت لنا شيء مادي بشيء معنوي. السراب دي ظاهره معروفه في الصحراء، الناس ماشيه وعطشانه فيشوفوا الرمل انعكاس اشعه الشمس عليه فيشوفوا الرمل كانه ميه، هو كده قليل الخبره بقى واللي مخه صغير يبقى فاكر ده ميه ويحلف انا شايف ويحلف بالله هو شايفها كده. ليه؟ كل تفكيره قايده لكده، لكن ساعه ما يروح هيرقيها سراب. صور بقى حال كل الناس كده اللي بتمشي وهي عطشانه ونفسها خلاص نفسها ممتلئه عطشان هيموت عايز يشرب، ولو ما يروح للسراب ده مش هيجدوا ماء ابدا، ما يجدوش يجدوا سراب. ديت هي نفسها الصوره اللي احنا بنعيشها في حياتنا دلوقتي. سبحان الله تبص تلاقي ناس في كل مكان تلاقيهم بيختلفوا في المسير الى ربنا سبحانه وتعالى وشايفين سراب، وتحلف لك ده من السراب، تجري ورا دنيا، تجري ورا حب زائل محرب او محبوب ومحبوبه، وتقول دوت كذا في الحرام مش في الحلال بس هو سراب. الناس ديت بعد فترة الحب دوت هينطفي فيها وتتعدل وتنسى وتقول آه ده ما كانش حب، ده ما كانش حقيقة. ليه؟ لأن أنا نسيت عبادة ربنا ونسيت أن أنا أطلب من ربنا الحلال والحق وكذا، وأن ربنا يحفظ علي قلبي ويمتعها بزوجها وبمالها وبالحلال اللي ربنا عطوه لها، فتجري ورا السراب وتنتهي القصة بإيه؟ سراب. هو ده، فده نوع برضو من أنواع التفكر. يبقى ذكر بتفكر في الحاجات دي لما نقول إيه سبحان الله أمنت بالله، الله أكبر من كل الملذات، ده ذكر الأيام دي، الله أكبر من كل الشهوات ومن كل، الله أكبر من كل الحاجات دي، فتبقى إيه منسبح ربنا سبحانه وتعالى. وكل صورة بتبقى أو تصور من صور القرآن اللي إحنا ماشيين وراها سواء مثلا طلب أو غاية، خلي بالك ما تبقى السراب وتبقى حقيقة. الأموال اللي انت جمعتها وخزنتها ديت، السعادة اللي انت بتسعى لها ديت، الوقت اللي انت مضيته كده بس ما هوش في طاعة ولا عشان تعمل نفسك قدام الناس، سراب. كل ده سراب، والناس دولت اللي بيظهروا لك محبة وانت بتسعى وتتنفس في رضاهم سراب، وتيجي الأمر في الآخر ايه؟ خلي بالكم ده سراب. أما الحقيقة هو ربنا وعبادة ربنا. في حديث، الحديث دوت في صحيح البخاري، مثله بيقول على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث ده جميل جدا. مثل النبي كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، بعث داعيا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. طب جميل، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، يعني شوفوا إيه معنى الكلام ده. فقال بعضهم إنه نائم، ده ما راحش عشان كان نايم مش عذر. قال طب العين نايمة والقلب يقظان، طب افعل. قالوا فالدار تفسيرها بقى اللي هي الجنة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد فقد عصى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الناس، واحد دخل واستجاب والتاني لا. طيب أعمل إيه؟ أكبر الله في الأيام دي. إحنا عندنا قلنا في الأيام دي تكبير مقيد اللي هو بعد كل صلاة بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وعندي تكبير مطلق بكبر. فاكرين لما قلنا خصائص الله أكبر يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى اختار الجملة دي كلمة الله أكبر وخصها بكل الخصائص والأحكام اللي مش في غيرها. مثلا الكلمة اللي هي دي خصها بإيه؟ إنك تذكرها وتتعدد أحوالها وتتنوع أحكامها وبترتب عليها أشياء. التكبير مشروع في كل المواطن للكبار وللصغار، مواطن الكبيرة على فكرة، والمواقف العظيمة والزمن والمكان اللي الله سبحانه وتعالى عظمه. بصي كل الجموع في الجهاد الله أكبر، في النار النصر الله أكبر، التكبير النار ولع عايزها تطفي قول الله أكبر، التكبير لدفع الشياطين الإنس والجن يخنس، تفكر يخنس الشيطان ويصغر حجمه أول ما أقول الله أكبر ويجري لما يسمع الأذان، مش قادر يسمع الأذان فيجري، عشان كده كبروا. التكبير شعار المسلمين في الأذان وفي الصلوات وفي الأعياد وفي المعارك. ابن حجر كان بيقول إن التكبير ذكر مأثور عند كل أمر فيه هول وعند كل حادث حتى في سرور، كبر واسجد سجد الشكر لله. التكبير بيصاحب المسلم في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي المسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، اللي هو كل مكان مرتفع، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على مهداك. وإحنا شرحنا الكلام قلنا بكبر رنه هداني للإيمان وأن العمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى شرع التكبير على الرزق وعلى الهداية وعلى النصر، الباقيات الصالحات منها الله أكبر، تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل، اسمعوا بقى الجمال، إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. لو عايز أبواب السماء تتفتح لك قبل الدعاء، وده من السنن، عشان كده ابن عمر قال فما تركتهن منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده تفتح لها أبواب السماء، الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة. الحديث تاني بسمعه التسبيح، أنا بقول لكم فوائد الذكر تقولوها لما نعرف قيمة الحاجة القلب يعمل. التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه تملأ الميزان، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. ده حديث أخرجه أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون ممن ثقل ميزانهم بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. اوعوا يفوتكوا الذكر في الايام دي، ونبقى تحت طائله حديث النبي صلى الله عليه وسلم احنا يا رب اللي ذكرنا الله في الايام المعدودات. اوعوا يضيع منكم الدعاء، الدعاء مازال مستجاب على فكره، ايام جميله جدا جدا في الفتره دي، ان شاء الله يا رب يجعلنا منهم، قولوا امين. وكل عيد وانتم طيبين وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، وان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا الدعوه، قولوا امين. ما تنسوش تدعوا للناس والامه كلها. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد الاسئله اللي على اللايف واسئلكم، فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل كده. كل عام وانتم بخير. محمد فوزي عيد أضحى مبارك عليكم وعليك يا أستاذ محمد. عمرو ماهر ربنا يبارك في حضرتك، بتقدم محتوى فيه جزاك الله خير يا محمد، وكويس احنا بنفرح ان الرجال بيسمعوا علشان وصايا للرجال. سما بتقول يا دكتور عايزة اتواصل مع حضرتك خاص، مش وصلت ليه؟ بعتي الرسائل واتس اهو، الرقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشه، بعتوا الرسائل واحنا نجاب او نتصل وقولوا اكلم الدكتوره، هو فريق الاعداد هيتصل بيكم ان شاء الله. احكي لنا قصص عن فقد الضنا وازاي الصبر رنا وليد. طب خليني يا رنا اتكلم، لان طبعا الموضوع ده ماسس ناس كتير. فقد الابن لازم نبقى فاهمين ان احنا في الدنيا ديت ان اجلا ام عاجلا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، وان الدنيا ديت دار بلاء وابتلاء لينظر والله سبحانه وتعالى من عدله ومن حكمة فعله ومن تمام حكمة فعله ومن خيرية الفعل بتاع الله سبحانه وتعالى وقدر ربنا فينا خير، انه كل اقداره خير مطلق وحكمة مطلقة مطلقة. شوفوا بقول لكم ايه، فلما الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالفقد، فقد الابن الزوج الحبيب، فقد الأحب علينا أهلينا الأب الأم الأخ، كل الحاجات دي مطالب مننا ايه؟ اولا ما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بالامر الا ونحن وسعه. ليه؟ انا مصدقه ربنا، انا مصدق مش هصدق اي حد، انا مصدقه ربنا. والله سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه يا رب؟ الا وسعها. فالله سبحانه وتعالى ما يكلفنا تكليف الا والنفس وسعه. لكن انت ما بتبقيش واخده بالك، ما بتبقيش واخده بالك، وبتبقي يعني واقع الصدمه بيبقى صعب. تبص تلاقي امي تبكي رضيعها وتبكي ابنها وتبكي الشاب اللي تنعم ده كذا امر طبيعي، امر طبيعي، لان ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون، امر طبيعي ان احنا نحزن، ولكن ما نخليش الحزن يطلعنا بره اطار استغفر الله استغفر الله معترضين على قضاء ربنا، او يبقى الحزن يخلينا نعترض او استغفر الله ما احناش راضيين بحكم ربنا في الامر، او ليه يا رب استغفر الله، كلمه ليه يا رب دي مصيبه برضو، ليه يا رب كده، ليه يا رب خليتنا، لا لا لا خالص، ده اعتراض على قضاء الله، وكاني بقول لربنا مش واثقه استغفر الله في قراراتك ولا واثقه في افعالك ولا، والكلام ده غلط بقى ان انت استغفر الله. فنحزن وما فيش مشاكل، حزاني وابكي، ولكن لا يثنينا عن طاعه ولا يبعدنا عن طاعه ولا يخلينا نطلع بره اعتقاد قلبي احنا راضيين يا رب بالامر ده. ليرى ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معدي على قبر وامراه تبكي فقيدها على القبر، فقال لها ايه؟ يا اصبري واحتسبي. قالت له اليك عني، ما كنتش تعرف النبي عليه السلام، اليك عني فلم يصيبك مصابي، فانت ما صايبك، فواحد معدى له انت ما تعرفيش مين ده؟ فقالت له لا، قال لها ده الرسول، جريت وراه. قالت له اصبر يا رسول الله اصبر. قال لها انما الصبر عند الصدمه تلون. هنا يبان حال الايمان. احنا واجب نسال الله العفو والعافيه للامه كلها، ونسال الله العفو والعافيه للناس. طبعا فقد الضنا صعب، فقد الضنا يعني مجرد بس كده الواحد بيتحط في موقف مثلا يقول لك ايه ده ابنك مش عارفه راح فين وخلاص صفوه ولا عملوه ولا كذا، مشاعر القلب في الوقت ده مشاعر قتله جدا وصعبه جدا، ولكن اتذكر على طول. والله كان ليا واحده صاحبتي تقولي انا ما اعرفش في موقف المده انا ثبتت ازاي، ومع ان انا بقول استحاله اعرف اصبر واستحاله كذا، ولكن الله سبحانه يثبت، الله سبحانه وتعالى ادعو الله سبحانه نسترجع، ان لله احنا بتوع ربنا وان اليه راجعون، واحنا راجعين لله سبحانه وتعالى، ويا رب لك الحمد يا رب. قال له ايه؟ حمدك واسترجع، ابن العبد بيت في الجنة سموه بيت الحمد. فاحنا مأمورين بالأمر ده ونستعان بيها بالاستعانة بالله وبالدعاء إن الله سبحانه وتعالى يخفف عنا. فأنا مش عايزك تزعلي، ودايما احتسب، يقول يا رب احتسبت حزني عندك يا رب، وخلي بقى طاقة الحزن اللي عندك دي والغم دي بدل ما أغمر نفسي فيها، لا أغمر نفسي بأمر تاني. اللهم إني راضي عنه، يا رب دخله الجنة، يا رب متعه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب فعله كذا، يا رب كذا. هو ده اللي تقوليه، وده اللي يبقى لسان قلبك ولسان حالك، أوجه الحزن لدعاء إن الله يرفعه في الدرجات إن شاء الله. وإن كان دون الحلم يعني ما بلغش، يبقى يعمل إيه؟ يبقى اللهم بارك اللهم بارك. سيدنا إبراهيم بيحفظ القرآن، فإحنا محتاجين الأمر ده إن إحنا نفرح بأن هو عند الله وعند نبي الله وعند خليل الله يحفظ القرآن، يطلع حافظ للقرآن. الله أعلم لو كان معاكي في الدنيا، أما لو كان بالغ نحتسبه وندعو له ونصبر على الأمر ده بالاستعانة وبالدعاء بالله سبحانه وتعالى، وأر الله من أنفسنا خيرة. حبيبة شيري بتقول أنا عايزة أتقرب من ربنا أعمل إيه؟ بص يا حبيبة، ده سؤال ده عايزه 200 حلقة، لكن خلينا نقول أتقرب من الله سبحانه وتعالى أول حاجة إن أنا أشوف قد إيه أنا مقصرة مع ربنا سبحانه وتعالى، قد إيه أنا يعني عملي ده قليل في جنب الله سبحانه وتعالى، قد إيه أنا بعمل معاصي وغفلات وذنوب وكذا في حق الله اللي مديني هواء أتنفسه ومديني حياة أعيشها وأكل وشرب، وما زلت في نعم الله بتمرمغ في نعم الله، وخير الله إلي نازل وشر استغفر الله لله صعب. لا، نوقف الشر، نستغفر ونتوب. اوعوا حد يأسكم، بص يا حبيبتي الشريف، اوعوا حد يأسكم من ربنا سبحانه وتعالى. طالما يا جماعة الروح ما وصلتش الحلقوم، طالما الشمس لم تشرق من المغرب لسه، طالما لسه القيامة ما قامتش، ينفع ان انا توب؟ ده انا عاملة 700,000,000,000 معصية، خليها 700,000,000,000 معصية وواحد يبقى التوبة. ده انا عاملة الكبائر توبش، ده انا عاملة هيغفر كل شيء، الله سبحانه وتعالى يغفر. الله الا ان يشرك بيني، استغفر الله، اقول ده ربنا معاه اله اخر وما فيش رب، ولا استغفر الله كذا، لكن خلاف كده أتوب لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفرح، والله يا جماعة يفرح بعودة العبد التائب. التائب مين يا رب؟ حبيب الرحمن اللي بيتوب لربنا. أعرف نروح جنبه كده نقول له دعي لنا كده، أنت حبيب الرحمن الآن. فاللي يتوب من ذنب ويقول خلاص أنا قررت أتوب عن الذنب ده، يعمل إيه؟ يعتصر الذنب، يعتصر قلبه، مش قادر، مش قادر يكمل، مش قادر، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي آخر مرة، والله يا رب، يا رب ما هعمل كده تاني، استغفر الله يا رب، ده معناه. وبعدين يغتسل، يتوضأ من دون الفريض، يتوضأ ويصلي ركعتين من دون الفريض، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويدعو، إلا ها واستجاب له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واستجاب له، يستجيب له، ربنا هيستجيب لك. اوعى حد يأسكوا، عايزة تقربي من ربنا تزللي لله آخر مرة يا رب. خلاص يا رب، والله يا رب كذا. الذلة لله ترفعك عند الله درجات. عايزة تتقربي من ربنا، إن الحسنات إيه يذهبن السيئات. خلاص، واحد جه للرسول عليه الصلاة والسلام قال له أصبت حدا يا رسول الله؟ ما ردش عليه النبي ولا سأله. بعض العلماء في التفسير قال لك النبي لم يستقصي ويسأله ويستعلم هو إيه، ليه؟ يبقى الستر أول. قال لك مال النبي صلى الله عليه وسلم للستر. جميل جميل، عملتوا إيه وسوتوا إيه يا أختي وعمل؟ لا لا لا لا، فمال النبي صلى الله عليه وسلم للستر. فكان في موعد صلاة مكتوبة، فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى الصحابي ده، وبعد ما صلى قال له، راح له تاني قال له أصبت حدا يا رسول الله؟ قال له أصليت معنا المكتوبة؟ أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال أدعو الله أن يغفر لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. الله مال يعني ما عادش يتقصص كده عن لا لا لا. وقال له إن الحسنات يذهب، اتبعه بعمل صالح، أكف واستغفر الله واتبعه بعمل صالح، كل الأعمال الصالح قربة ليك يا رب، كده تقرب لربنا. وإيه بقى وعنوان النهاردة؟ الذكر ثم الذكر ثم الذكر ثم الذكر ثم من هنا لآخر الحلقة، من الذكر ثم الذكر. لا يزال لساني رطب بذكر الله، أذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا كثيرا صبح وليل وفي كل وقت، يلين القلب. ولما يلين القلب ساعة ما أقول الله لا أخاف، ساعة ما أقول ده فيه كذا وفيه شهوتك راحة مش عارفة فين، ولا هوى نفس العبد رايح فين ولا يعمل معصية، لا لا لا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من المقربين حقا، اللهم أمين. معنا اتصالات. أمة الله من دمياط، السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة هاني؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. كل سنة وحضرتك طيبة، وانت وبحبك طيب. لك جدا وبثق في آرائك وبحبك قوي. شكرا لك يا أمة الله، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله مش هطول عليكي، يعني هحاول احسن الموضوع باختصار ومحتاجه راي حضرتك فيه. اتفضلي. باختصار، انا عندي 27 سنه، من 3 سنين. تمام. معايا بنوته عندها 5 سنين. اتقدم لي ناس كتير، وفي البدايه كنت رافضه ان انا اتزوج ثاني عشان خوفا على بنتي، وخوفا ان انا خلاص يعني تقريبا ما كانش عندي خلاص ثقه في حد. فبعدين يعني بكلام الاهل والكلام اللي حواليا، ما ينفعش تفضلي لوحدك وانت محتاجه افضل بنتك كمان، ففكرت في الموضوع تاني، بس كان ليا شروط اكيد عشان ما اكررش التجربه الاولى تاني. هو كان الانفصال كان بناء على قراري يعني لاسباب كتير. كان ايه؟ عشان ما تقصيش حضرتك، حاليا في حد متقدم لي دلوقتي تبقى زوجه تانيه. انا كنت رافضه المبدا في الاول، لان جالك تبقى زوجة تانية هيبقى في مشاكل كتير وكده، وانا يعني خلاص مش هتحمل مشاكل كتير، كفايه اللي فات. فاللي متقدم لي دلوقتي شخص كويس بكل المميزات، هو يعني هو متزوج في محافظه وشغله في محافظه ثانيه. فالوضع اللي هو فيه مش مناسب ان زوجته تيجي معاه في البلد اللي بيشتغل فيه. فبناء عليه بعد تقريبا 5 سنين او اكتر من الوضع ده، يقرر هو يتجوز تاني عشان مش مرتاح في الوضع اللي هو فيه، حاسس ان هو يعني كعازب او كده. وفي كل المميزات، الخلق والدين، وانا كنت شرطه في اللي يتقدم لي ان بنتي تبقى معايا عشان ما تتحرمش من الاب والام. بس فانا خايفه، يعني راي حضرتك ايه في حته مدى نجاح الزواج التاني ده، وازاي ان انا لو ان شاء الله وافقت ان انا انجحه، وازاي احافظ على بنتي؟ ممكن باباها من النوع اللي يعمل مشاكل ان بنتي ما تترباش مع راجل تاني، وان ازاي ان انا امن نفسي؟ يعني انا حطيت كل الاحتمالات لما الخطب ده تقدم، ان ممكن الزوجه تخيرك بين البيت الاولاني او الثاني، واشترطت ان هي لازم تكون عارفه جدع عشان نقلل من المشاكل بعد كده، عشان رد الفعل يبان من دلوقتي. جدع. ولان كنت بسمع حضرتك ان انت تقولي من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، عشان انا ان شاء الله عاوزه يعني اكيد هيبقى في مشاكل، بس نقلل من وجود المشاكل دي. جدع. وانا كمان انا واحده غيوره، عارفه نفسي، يعني انا ممكن لو حبيته او اتعلقت بيه ما اتحملش ان هو يبقى مع واحده ثانيه. بس انا فكرت بعقلي اكتر، قلت لازم اتنازل شويه عشان بنتي تبقى معايا. تمام. عشان بنتي تبقى معايا لازم اتنازل شويه وافكر بعقلي اكتر من قلبي، لانه خلاص يعني دي كانت اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي ان بنتي تبقى معايا، هو بالتالي موافق بيها. ممكن لو حد تاني ممكن يقول لي لا خليها عند اهلك، وانا مش هقدر اتحمل. طيب الوضع هو بالفعل هيقول لزوجته ولا هيتزوج بدون علمها، ولا لسه انت ما اتكلمتوش في النقط دي؟ لا اتكلمنا في النقط ديت وهو وافق، قال انا مستني بس يعني خلاص انتوا وافقتوا ابدا اتكلم، مش هتكلم من غير ما لسه احنا عملنا حاجه. فلما ادينا موافقتنا المبدئيه بدا فعلا ان هو يفتحها في الموضوع، وثابت البيت، وكان في يعني حتى بقول ما كنتش متوقع كده. وانا زعلت لما عرفت حاجه زي كده، قلت له انا مش هبني سعادتي على حساب بيت تاني او خراب بيت تاني. جدع. فقال انا لازم هعرفها، بس انتم مشترطين ان هي تكون موافقه ولا لا؟ قلت له لا، ما حدش هيقدر يجبرها ان هي توافق، بس نشوف رد الفعل ايه، وبناء على بقى هو اللي هيحكم على الوضع هيبقى ازاي. فهي الوقت مصدومه ولا ومش هينفع، وحتى احنا عرضنا عليه، طب افرض بعد كده قالت لك طب خلاص انا هاجي معاك البلد اللي انت بتشتغل فيها. ايوه. هيبقى الوضع ازاي؟ هيبقى السبب ان انت اتجوزت عشانه راح؟ قال لا، ما هو كان من الاول انا عرضت عليها كتير، يا رفضت، وده حقي ان انا اتجوز تاني، وانا محتاج ان انا اتجوز تاني. تمام. اسمعيني يا امه الله، ويعني انا بحييكي على رجاحه عقلك صراحه، وادعو الله سبحانه وتعالى يسددك ووفقك للي هو خير. اولا موضوع الزواج الثاني جميل جدا، ان انا المعنى الطيب للزوجه وخصوصا اللي متقدم لها انها تبقى زوجه ثانيه، انها ما بتبنيش سعادتها، وده اول حاجه بنقولها، على تعاسه وخراب بيت ثاني. وجميل جدا جدا عايز زواج ثاني وخدت القرار، وانت راجل قد تنفيذ القرار، انت قد تنفيذ القرار. دايما الراجل يا جماعه خلاف الست في اتخاذ القرارات، يعني الست بتدي ايه؟ بتدي افكار، بتدي ايه رايك في كذا، بدائل بتاع مشاعر جواها بتطلعها، لكن الراجل لما بيقول الكلمه بتطلع، بيبقى في دماغه تنفيذها. هنخرج فانا الخروج يبقى 1 2 3 هتجوز، يبقى 1 2 3 مصاريف وعواقب الامر. فلما خد قرار ان انت تتجوز، كمل قرارك كراجل واعلم زوجتك الاول. طبعا هو شرعا هي غير مطالب انه يعلمها، وغير مطالب انه يسبب، كل الكلام ده جميل، ولكن احنا بنتكلم في نقطه اصل جميل جدا، لا تنسوا الفضل بينكم، لان هي فعلا ممكن بعد ما تعلمها انك هتتزوج تقول لك لا انا هاجي. وتعمدت ان انا اسالك السؤال عشان نعرف البقيه، هل هو فعلا طب ما يجيبها، ما الفلوس اللي هيصرفها على زوجه ثانيه يصرفها ويجيبها في البلد او المحافظه اللي هم المفروض ان هم بيشتغل فيها. فانت قلتي امر فيصل، قلتي هو قال لها وهي رفضت. طب انت رفضتي انك تعفي زوجك وانك تبقي في مكان عمله، الزوجه مطرح ما زوجها، ده احنا لسه بنتحايل على ازواج المغتربين واللي مسافرين واللي كذا. ارجوك شوف اي وسيله، وادعو الله سبحانه وتعالى تاخد بالاسباب، وتجيب زوجتك اللي انت في بلد وهي انت في قاره وهي في قاره ثانيه خالص، وتبقى هي قاعده بالخمس سنين بدون زوج وانت كذا لا ما يعني فما بالك هو اللي بيقول لك اهوت، يعني هو بيقول للزوجه الاولى تعالي عشان تعفيني، وتعالي عشان يبقى مكاننا كذا، وهي اللي رافضه. فانت ادام رفضتي تتحملي نتيجه الرفض، الزوجه اللي بترفض ان هي تبقى مع زوجها وانها تعف زوجها وتبقى في المكان اللي فيه شغل زوجها، وما تلومش علينا ان ده راجل ما بيستحمل، يعني امر العوز والاحتياج اللي الفطره اللي ربنا خلقها في قلب كل انسان وفي الرجاله اكتر، ما بيقدرش ولو على التنور سيب الدنيا تتحرق وقومي لبي احتياج زوجك. فهو قال لك وانت رفضتي خلاص، يبقى النقطه ديت ان شاء الله ايه مفيش يعني تأنيب ضمير ولا مش عارفه ايه ان احنا كذا. الامر الثاني الجيد جدا ان انتوا قلتوا اعلموه ان هو يعلمها. مرحله الرفض امر طبيعي، ما فيش زوجه بتوافق حتى لو هي غلطانه، حتى لو هي السبب ان زوجها، حتى لو ايه، ما فيش زوجه بتوافق ان هي تعمل. موضوع القرار السليم برضو لما بقول لك الحاجات الصح اللي انت خدتيها، موضوع ان انا دين بنتي تبقي معايا واحكم عقلي وامر الغيره، ان شاء الله في توازن، هو وافق بالبنت وافق، وانت خطيبتي عقلك ان امر طبيعي ان يحصل غيره وانت داخله على زوجه ثانيه. بصي يا بنتي، ما لو عرف زي انا بقول لك اهو، لو عرف، ودي نصيحة مني، لو عرف ان هو يمشي اموره في البيت الاولاني، والزوجة الاولانية قالت خلاص انا موافقة على الزواج والدنيا وانا مش هقدر اجي معاك، فروح وتزوج ويبقى البيت خلاص، ما عرفش يمشي ويحل في المشكلة دي ولا عارف يتصرف، او قال خلاص يا جماعه انا زوجتي كذا هتعمل وخلاص وانا مش ناقص مشاكل وكذا، اللي مش هيقدر يواجه دلوقتي، ها اسمعي، ويقدر يحميكي ويواجه ويدافع عن فكرته او رغبته او طلبه، مش هيعرف يواجه بعد كده. فهي ده المفصل في الفتره دي، كتير جدا جدا واخد قرار للزواج تقول له بعد زواج الزوجه الثانيه حامل، تيجي الزوجه تقول له انا راجع يلا وطلقها وانا هعمل، يقوم جاي سايبها. فالامر ده نقطه مفصليه، يقول ده اللي هيبين لك الراجل ده اهل انك انت تاخديه زوج ويبقى ابو لبنتك ولا لا. موضوع بقى الزوج الاولاني وما يرضاش، ومش ما ترضاش انها تتربى في راجل تاني، ما رضيت بالطلاق وعملته مشاكل ليه، كان ممكن تحل وتحتوي وبنتك تبقى معاك. عليكي بالدعاء والدعاء والاستخارة لآخر لحظة، بين لي يا رب، اجدر لي الخير يا رب، اكفيني يا رب شر الناس، اللهم بغي الحلال وبغي العفو. احنا لا نحرم الزواج الثاني ولا نقول كذا، ولكن ناخد الأمور اللي ما تمنعش مشكلة، مش أخرب بيت عشان أعمر بيت ثاني، أو ما أكونش راجل قد تصرفاتي، أظلم الأولى وأظلم الثاني. تزوجك خلاص وكتب عليك ودخل بيك وخلاص، يبقى عندي الحديث للأولى، لا تسعى مؤمنة في طلاق أختها، ما خلاص ما ينفعش، طالما خلاص تزوجها خلاص نعمل، إلا أن يشاء الله رب شيء. وأدعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال والمال، اللهم أمين يا رب. معنا أم حبيبة من القاهرة، السلام عليكم يا أم حبيبة. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. أنا كنت كلمتك من فترة. أيوه. واحتحل كانت طلاق وكده، فانا محتاجه اكلم حضرتك على الخاص يعني. كلمتيني من فتره عشان ايه؟ قولي لي عشان انا مش سامعه. عشان طلاق، عشان طلاق اللي هو كل شويه. حلفان الطلاق اللي هو كل شويه بتاع الزباله والحوارات دي. لا فكريني تاني عشان مش فاكره. اللي هو لما قلت لحضرتك ان هو كل حاجه بيحلف عليا بطلاق، وانت قلت لي اتكلم معاه وكده. يمين طلاق حلاف يعني. اللي هو حضرتك لما قلت لي لا انتوا اقعدوا اتكلموا مع بعض وكده. فانا محتاجه اكلم حضرتك خاص لان الموضوع تطور بزياده يعني. انا محتاجه اكلم حضرتك. طب يا استاذ احمد الله يكرمك، استاذ احمد خد الرقم الله يكرمك، وان شاء الله نكلمك، يكلمك بعد الحلقه. ام حبيبه من القاهره، تبقى ام حبيبه حاضر. هناخد بس مجموعه من الرسائل اللي عندنا تقريبا. ما شاء الله السماعه جميله، تمام خلينا بس نعدل كده. دكتورة هالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 25 سنة ومتجوزة بقالي 8 سنين، وعندي ولد وبنت. البنت أكبر، عندي ولد وبنت، الولد هو اللي أكبر 7 والبنت 6. القصة أن أنا اتجوزت وأنا عندي 16 سنة، وغصب عني اتجوزت. حاولت أعيش وما زعلش أبويا وأمي، وكان بعد شهرين من جوازنا ابتدى يطلب مني طلبات حرام، وانا كنت برفض رفض تام، وكان بيضربني ويشتمني وبيهني بسبب ان انا برفض الامر ده، مع اني ما كنتش اعرف ان الحاجه دي حرام، بس ما كنتش برضى اعملها، وكنت بخاف من الالم والضرب، بس ما كانش حد مفهمني يعني ايه الحلال والحرام في الجواز. المهم حاولت احبه واتصرف معاه لكن ما قدرتش، كرهته جدا وفضلت مستحمله عشان العيال. واحنا في بيتنا ما عندناش بنات للطلاق، بالله عليكم يا كل اب وكل ام، بغض النظر عن المشكله دي، ما تحطوش القاعده دي اساس، ده مش في ديننا. الله سبحانه وتعالى عمل لنا الطلاق حل لمشكله، ما هوش مشكله، انت خايف من ايه؟ يا سبحانك يا ربي، يعني الله سبحانه وتعالى امر واجازه يحل لنا مشاكل، لا تقعد وتتبهدل ولا بغض النظر عن دي او غيرها، عشان خاطر كلمه ما عندناش بنات للطلاق، يعني ده كلام. المهم قررت اسيب البيت وامشي، ورحت عند اهلي وحكيت لهم كل حاجه ان انا شفت معاه، بس قلت لهم مش هروح تاني. ولكن بعد شهر روحت البيت عشان خاطر اولادي. المهم بعد ما رجعت هو كان كويس وتعدل شويه، المشكله ان انا مش حابه العيشه معاه، حتى لو بقى ملاك من السماء انا خلاص. دي كانت بدايه المشكله، عايزه منك تحاولي تحلها لي وشوفي الرساله وكلميني. انا اقسم بالله بقالي 8 شهور بموت حرفيا. بص يا بنتي، انا عايزه اقول لكم على حاجه، اي شيء بنتمناه في الحلال الله سبحانه وتعالى بيحط لنا البركه فيه، اي شيء انا بسعى ان هو يكون حلال الله سبحانه وتعالى يضع البركه، يحاط السعي بالبركه، يحاط السعي في الحلال بالبركه. الحاجه الحرام رغم ان فيها متعتك هي حرام والله، وما ينفعش أصلا الإتيان كالبهائم، ده ما ده البهائم اللي بيعملوا كده، ما ينفعش الإتيان كالبهائم، وما ينفعش أأتي الأمر بالشكل المحرم ده. هي كرهت ليه؟ لأنها معصية يا ابني، هي معصية، هتكرهك وتكره الأمر وبتقول رغم أن أنا ما كنتش أعرف أنه حرام. يعني إن شاء الله إحنا هنحاول نعمل حلقة على الموضوع ده، ونشوف المحرمات في الإتيان، المحرمات في الأقوال، في اللمس، في الأوقات، إمتى الوقت المحرم وإمتى الوقت المباح، وأنهي قول، عندي قولان في الوقت المحرم وأنهي أعمل، والكفارة بتاعته إن شاء الله. أوعدكم نعمل حلقة كاملة على الموضوع ده، لكن أنا مستمع الحمد لله. لكن أنا دلوقتي أهم حاجة عندي إن تمام في اهم حاجه عندي في المشكله ديت، انك انت قررت انك ترجعي، ما تفتحي معاه كلام، ما تتحاوري معاه. وان شاء الله انا هحاول اجاوب على سؤالك ده ونبتدي بيه حلقه خاصه ثانيه، عشان طبعا وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال وكل بيوت المسلمين. كل سنه وانتم طيبين، اوعي يفكوا الذكر في الايام دي ولسانك لا يفطر، وشوفي ثواب الذكر وقعدي قوليه مع نفسك ومع قلبك الاول، وبعدين انشريه في اللي حواليك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل لنا العيد اعيادا عديده ومديده وسنين في طاعه الله سبحانه وتعالى. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات